والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتابع في درس الفقه من كتاب الفقه الميسر، ونبدأ من عند قول المؤلف حفظه الله. المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة. تمام كده؟ تمام؟ من هنا ولا منين؟ مش كده احنا اتكلمنا عن أهمية الطهارة وأقسام الطهارة وتعريف الطهارة. تمام؟ هنبدأ من المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الايه؟ الطهارة. نقرأ من الكتاب. طيب، هنقرأ المسألة كلها وبعدين بعد كده نعلق عليها إن شاء الله. قال: المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة. قال: الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس، لأنه قلنا أن تعريف الطهارة رفع الحدث وزوال الايه؟ وزوال الايه؟ الخبث. إيه الفرق بين زوال وإزالة الخبث؟ لو قلنا أن تعريف الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، هذا التعريف فيه قصور. إيه الدليل؟ الدليل أن الخبث قد يزول بنفسه من غير أن يزيله إنسان. عندك أن مثلا إنسان أكرمك الله تبول في مكان وأتت الشمس والهواء واستحالت هذه النجاسة، طهر المكان ولا لم يطهر؟ طهر المكان. أزال النجاسة إنسان، أزال هذا الخبث إنسان، ولا زال من نفسه؟ يبقى الصواب أن تعريف الطهارة رفع الحدث وزوال الخبث، زواله بفعل فاعل أو حتى من إيه؟ من نفسه. طيب، قال: الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو تعريف أيضا الماء الطهور، الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء. يبقى الماء النازل من السماء طاهر أو طهور؟ طاهر ولا طهور؟ طهور. قال: كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال: ولا تحصل الطهارة بمائع سائل، يعني غير الماء، كالخل والبنزين والعصير والليمون. وينفع حد يتوضى ببنزين اليومين دول؟ يعملوا فيه ايه؟ الله المستعان. والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء، يبقى قبل ما ينتقل للتراب كان ينتقل لهذا الماء. قال: لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إلى التراب. الطهور بالفتح اسم لما يتطهر به، الطهور بالضم اسم الأفعال الايه؟ الطهارة. الوضوء بالضم أفعال الوضوء: مضمضة، استنشاق، غسل اليدين، غسل الوجه، غسل الرجلين. الوضوء بالفتح الماء الذي يتطهر به. في صحيح مسلم من حديث ربيعة ابن كعب رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وحاجته. يعني لما يجي يتوضا آتيه بالوضوء. الوضوء بالفتح اللي هو الايه؟ الماء. الطهور بالفتح هو الطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به، والطهور طهور بالضم هي أفعال الطهارة. طيب، الطهور اسم من أسماء الماء المطلق. ماء مطلق يعني لا يزال على أصل خلقته، يطلق عليه ماء. هذا إذا نظرنا إليه يسمى ماذا؟ ما يطلق عليه اسم الماء، تغير لونه وبقى شاي تماما، مع إن أصل ماء ننظر إليه لا يكون مطلقا، قد يكون طاهرا لكن غير مطهر، لا يستمر في أن يطلق عليه اسم الماء، أطلق عليه ماء ورد، ماء شاي، ماء كذا، ماء كذا، ما عادش إيه نقول ماء ونسكت، كلمة مطلق يعني نقول ماء ونسكت، لكن لما تقول ماء ورد، ماء عطر، ماء صرف، ماء كذا، ماء كذا، هذا الماء صار مطلقا نقول ماء ونسكت؟ لا، يبقى الأصل أن تكون الطهارة بالماء الايه المطلق، الماء الطهور، الماء المطلق يعني الذي لا زال. طيب، ما الدليل على أن كل ما نزل من السماء طهور؟ يعني الماء الذي ينزل من السماء طهور. أولا قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هو في نفسه طاهر. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يبقى الماء النازل من السماء طاهر في نفسه، ها، طاهر في ومطهر لغيره، طاهر في نفسه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، مطهر لغيره، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ما الدليل على أن ماء البحر طاهر؟ هذه الأمثلة التي ضربها المؤلف حفظه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. أصل الحديث أن بعض الناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا بالماء عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يجوز أن احنا نتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم هو البحر الطهور ماءه الحل ميتته. يبقى ميتة البحر إيه؟ حلال، ماء البحر طهور، يبقى يجوز الوضوء به. قال الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث فيه نصف علم الطهارة. ما الدليل على طهورية ماء البئر وما يخرج من الأرض؟ الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء في حديث مشهور عند أهل العلم بحديث بئر بضاعة، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. أصل الحديث أن له قصة أيضا، كان هناك لبني حارثة من الأنصار رضي الله عنهم بئر في مكان معين، وكان هذا البئر في منحدر من الأرض يعني في منزل، فكانت السيول تأتي وتدفع بعض القاذورات أو بعض الناس تلقي فيه أشياء من القاذورات، وكان الناس يتوضعون من هذا البئر، فاستشكل ذلك على بعض الصحابة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، البئر الفلاني بيسقط فيه بعض النجاسات أو بعض القاذورات نتوضأ به؟ قال إن الماء طهور لا ينجس شيء. لحد هنا الحديث صحيح، في زيادة ضعيفة، ضعيفة الإسناد، لكن اتفق جمهور الفقهاء على العمل بها، وهي خلي بالك إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الزيادة دي ليست من كلام رسول الله، لكن اتفق الفقهاء اتفاق من الفقهاء على أنها صحيحة، أن العمل بها أو العمل عليها. طب تعالوا كده ناخذ الجزء الأول من الحديث، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فرضنا إن الزيادة دي مش موجودة أو لما يتفق عليها الفقهاء، إحنا بنقول إن ممكن هذا الماء يتغير ولا يصير ماء، نقول لك نعم، ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء اللي هو لسه ماء، ماء مطلق، الماء كذا أو ماء كذا، ولا إن الماء، الماء اللي هو اللي باقي على أصل خلقة، طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لا ينجسه شيء. ثم تأتي الزيادة التي أجمع الفقهاء واتفق الفقهاء على العمل، الفقهاء على العمل بها، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. يبقى طالما هو لسه ماء نقول ماء ونسكت، فيش مشكلة، يبقى يتطهر به. أضيفت إليه شيء ولم يعد ماء مطلقا، ماء صرف، ماء كذا، ماء كذا، ماء كذا، ما عادش ماء مطلق، يبقى غلب على لونه شيء أخرجه عن كونه ماء طاهر غلب على رائحة شيء أصبح غير صالح للطهارة، غلب على طعم شيء يبقى أصبح غير صالح للطهارة. لكن هذه الأمور فيها تفصيل، نرجع تاني للكتاب. قال المؤلف يعني لأن هذا الماء طالما باقي على أصل خلقته خلاص نتوضأ به ونغتسل به، خلاص قلنا الماء هيختلط بشيء، هذا الذي سيختلط بالماء إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. ليس كل الماء الذي خالطه طاهر يكون صالح للطهارة، وليس كل الماء الذي يخالطه طاهر يكون غير صالح للطهارة، لا، في حكم وفي قيد. وليس كل الماء الذي تخالطه نجاسة يكون نجسا، وليس كل الماء الذي تخالطه نجاسة يكون طهورا، لا، في تفصيل في هذه المسألة. قال مسألة الثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة، قال الماء إذا خالطته نجاسة، خلي بالك، فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ريحه أو طعمه أو لونه، ده الكلام اللي اتفق عليه العلماء، الماء طهور لا ينجس شيء إلا إمتى ما يعادش ينفع للطهارة، ما غلب، مش مجرد إن هو وقع فيه شيء يبقى خلاص ما عادش ينفع، غلب على طعم ريحه أو لا أو طعم أو ريحه، قال فهو نجس بالإجماع، ما عادش ماء خلاص لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ده هو متغير بنجاسة غلبت عليه نجاسة، هل يصلح لرفع نجاسة؟ لا، لا يصلح. قال سواء كان كثيرا أو قليلا طالما إن النجاسة غلبت عليه فلا عبرة بكثرة أو بقلة. قال أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه أو فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل به الطهارة، وأما إن كان قليلا فينجس، ده كلام المؤلف، ولا تحصل به الطهارة، يعني حتى لو ما غلبتش عليه النجاسة وهو قليل يبقى لا يحصل، طالما أنه قليل لا، هذه المسألة فيها تفصيل. قال وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك، والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. الراجح في هذه المسألة مسألة الماء الذي خالطته نجاسة ليست بكمية الماء وليست بأن حجم النجاسة التي خالطت الماء، إنما العبرة حديث القلتين في اختلاف شديد جدا جدا جدا في إسناده وفي حجم القلتين على اختلاف البلدان والرواة إلى غير ذلك. الراجح في هذه المسألة أن العبرة بالتغير، ما وقعت فيه نجاسة، العبرة ليست بكمية الماء، ليست بحجم النجاسة، إنما العبرة بتغير الماء، فإذا غلبت النجاسة الماء أصبح نجسا قليلا كان أو كثيرا، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وإن خالطته النجاسة ولم تؤثر فيه وكان لا يزال لم يتغير طعم ولا لون ولا ريحه فلا زال على حالته يصلح للطهارة. في كلام كتير للعلماء في ذلك، لكن الراجح في النهاية قال الشيخ العثيمين رحمه الله، هو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العبرة بالتغير. نرجع ثاني لحديث بئر بضاعة نأخذه كاملا، إن الماء طهور لا ينجسه، لا يخرج عن إطلاقه إلى النجاسة شيء إلا ما غلب، حطك حوالين كلمة غلب دي دائرة، غلب مش مجرد إن النجاسة تقع في الماء يبقى تغير قليلا كان أو كثيرا، دعك من حجم الماء وكمية الماء، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله القول الثالث وهو الراجح وهو قول شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس كتير أو قليل إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة. إذا كان عندك غيره يبقى دع ما يريبك إلى ما لا، لكن الأصل أننا لا نقول أنه نجس. قال وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. فالأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تغير بالنجاسة، اللي غلبت عليه النجاسة بإجماع العلماء يبقى ماء نجس لا تحصل به الطهارة. ومن حيث النظر قال فإن الشرع حكيم يعلل أحكام بعلل، منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول. وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث يبقى الماء كله تغير وتغيرت رائحته أو شكله أو طعمه، قال فهو نجس. ومتى لم يوجد فليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يبقى الأصل أن الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، هذا الذي يتطهر به ابتداء هو الماء، والماء هو الماء الطهور الماء المطلق الباقي على أصل خلقته. مثاله ما نزل من السماء، ما خرج من الأرض، ماء البحر، وذكرنا أدلة على ذلك. طيب خلاص يبقى انتهينا من الماء المطلق. هذا الماء المطلق هذا الماء الطهور إذا خالطته نجاسة فالعبرة بالتغير، إذا غلبت النجاسة على لون أو طعم أو ريحه خرج من كونه طهورا صالحا للطهارة إلى كونه نجسا لا تصح به الطهارة، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. إذا خالط هذا الماء الطهور شيء طاهر فهل تصلح به الطهارة؟ نرجع للكتاب. يقول المؤلف حفظه الله الماء إذا خالطه طاهر. قال الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، أشنان دي شيء زي الصابون كده، أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب، يبقى العبرة هنا أيضا بإيه؟ بإيه؟ بالتغير وليس بكمية ما سقط في الماء من هذه الأشياء الطاهرة. قال ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا أو وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إيه الشاهد في الآية؟ قال فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فلم تجدوا ماء، اسم ماء من غير ما نضيف له إضافة، موجود ماء لكن ما نقدرش نقول ماء ونسكت، موجود ماء إيه؟ ورد، ماء خل، ماء عطر، ماء كذا، ماء كذا، هذا يقال عنه مطلق؟ لا، يقال عنه إيه؟ ماء كذا، ماء كذا، لا ده مش في موضوعنا. لكن لم يغلب هذا الطاهر على هذا الماء يبقى لا زال. الآية قالت إيه؟ فلم تجدوا ماء، ماء نكرة، ماء لم يقيد بوصف معين يبقى ماء مطلق، فتيمموا صعيدا طيبا. قال فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء. وسدر، السدر اللي هو شجر الايه؟ الناب، طاهر ولا في شيء؟ طاهر، مع كون الميت يحتاج أن يغسل بالماء المطلق الذي يستعمله الحي في طهارته قال لم يسلم بماء وسدر. وفي بعض الروايات وشيء من كافور قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن أن يضعن في الماء شيء طاهر، نعم، وقال إيه؟ أو شيئا من كافور، يعني شيء ما يخرجش الماء عن كونه ماء مطلق. عندنا ماء، عندنا هذا الماء سقط فيه لحم مزكى، قطعة من اللحم مزكى، ثم نزعناها مباشرة ونظرنا إلى الماء فإذا الماء تغير لكن شيئا يسيرا، لكن لا يزال على ما هو، لم يغلب اللحم على لونه ولا طعمه ولا رائحته، يبقى الماء حكمه طهور. طاهر في نفسي مطهر لغيره. طيب هذا اللحم المزكى بات في هذا الماء أو وضع هذا الماء على النار بعد نصف ساعة، نظرنا فإذا لون الماء تغير تماما، فهل نستطيع أن نقول هذا ماء ونسكت؟ أمال دي إيه؟ بقى شربة ماشي. طيب يبقى يصح الطهارة به؟ لا لا تصح الطهارة به. ماء وضع وقع فيه مثلا القلم ونزعناه مباشرة ونظرنا إلى الماء لونه كما هو، التغير يسير ولم يتغير في شيء، يبقى كما هو. طيب سيطر أو غلب عليه الحبر، خلاص خرج ما عاد ماء، بقى اسمه إيه؟ حبر، بقى اسمه شاي، بقى اسمه مرق، بقى اسمه أي شيء تاني. طاهر؟ طاهر. مطهر؟ لا ليس مطهرا. يبقى خرج عن كونه ماء مطلقا. يبقى العبرة إذا خالط الماء شيئا طاهرا بالتغير، بالتغير وليس بكمية الماء ولا بحجم هذا الشيء اللي هو إيه؟ الطاهر الذي وضع في الماء. أيضا إذا كان عندك وعاء من الماء سقطت فيه مثلا صابونة، الصابونة طاهرة ولا مش طاهرة؟ طيب ونزعتها مباشرة، هذا الماء حكمه طهور. طب إذا باتت هذه الصابونة مثلا في الماء وتاني يوم بصيت له كده اتليته بقى إيه؟ أبيض، يبقى هذا ماء ولا ده حاجة تانية؟ ماء صابون. عرفنا الفرق بين الماء مطلق والماء المقيد بحاجة تانية. مطلق ماء قلت ماء وسكت، هذا الذي باتت فيه الصابونة ماء إيه؟ مطلق. مطلق لا ليس ماء مطلق. طيب نرجع تاني للكتاب، طبعا أنا بمر لأن كل هذه المسائل مرت معكم قبل ذلك مرات فإحنا بنراجع. المسألة السادسة أو الخامسة، المسألة الخامسة، قال الماء المستعمل في الطهارة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. قال الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح. إنسان بيغتسل في داخل وعاء أو بيغتسل تحت الدش ولكن أسفل منه وعاء أو إلى جانبي وعاء، يسقط في هذا الوعاء الطاهر ما مر على بدن هذا المغتسل من جنابه أو حتى بيتبرد، هذا الماء ما حكمه؟ حكمه إيه؟ طهور. يجوز الطهارة به؟ نعم تجوز الطهارة به. هو هذا المؤمن طاهر ولا نجس؟ طاهر. والماء طاهر. طيب الماء تغير لونه، رائحته، طعمه كما هو، لو تغير تبقى في مشكلة. يبقى ايه ده موضوع تاني بقى، يبقى كان ايه بيصلح المكنة او العربية. طيب قال طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام شرطه أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة، الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولا وضوئه، وضوئه بالفتح، كادوا يقتتلون على الماء المتساقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقتتلون على شيء غير طاهر ويتركهم؟ لا. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ماء توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وكان في إناء وجعله كالشيء الذي يستشفى به لجابر رضي الله عنه. قال ولو كان نجسا لم يجوز فعل ذلك. ويجوز الاستشفاء بالنجس؟ لا لا يجوز، لا يجوز، لا يجعل الله أبدا دواء في شيء حرمه. قال ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساؤه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار، الأتوار اللي هي الأوعية الكبيرة، يعني بيبقوا جماعة كده، ده يدخل إيده ده يدخل إيده ده يدخل إيده، هذا الماء استعمل ولا لم يستعمل؟ استعمل، لأن دخلت إيد فلان وإيد فلان وإيد فلان وكلهم يتوضم، إذن حكم هذا الماء المستعمل أنه إيه؟ طهور. قال ويغتسلون في الجفان. الجفان أيضا الأوعية الكبيرة، هنا يقول واحدتها جفنة وهي كالقصعة. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، يعني هو بيتوضأ بيقع من إيده ماء أو من وجهه في هذا الماء ولا يؤثر ذلك بشيء. قال لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا. ده بالنسبة للماء، أما بالنسبة للمستعمل إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقر طهوريته بمجرد مماسته له، يعني هو طهور مس إنسان قال عنه صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، يبقى طهور جاء على طاهر فلا زال على طهوريته. طيب مسألة السادسة، قال انتهى إن شاء الله سريعا من بقية الباب. قال أسآر الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، يعني إنسان شرب من إناء أو سبع شرب من إناء أو أي شيء أو أي حد شرب من الإناء. قال ما حكم هذا الماء؟ قال فالآدمي طاهر، آدمي سواء كان مسلم أو كافر. قال وسؤره طاهر. الكافر طاهر ولا نجس؟ نجس نجاسة إيه؟ معنوية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شرب من آنية الكفار كما سيأتي معنا في الباب المقبل إن شاء الله، باب الآنية. نعم، وأكل من الشلة طبختها اليهودية. قال فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع على موضع فيها، يبقى سؤر الحائض أو الجنب أيضا إيه؟ طاهر. قال وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. يبقى حيوان يؤكل لحمه، إذا شرب من الماء يظل الماء كما هو طالما إني محافظ على أوصافه الثلاث. قال أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. العبرة عندنا بتغير الماء، اللي شرب منه أي ما شرب ما هو البحر بيشرب منه الحيوان، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، العبرة بتغير الماء. قال ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقول صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. حتى لو كانت نجس وهي مش نجس، لكن لو كانت نجس وشربت من يعني لو جاء إناء كبير أو شرب أعزكم الله الكلب من ماء كثير يشبه ماء البحر يتنجس الماء؟ لا، لا يتنجس الماء. موضوع بقى الإناء اللي هو يطعم منه الإنسان ولغ فيه الكلب ده له حكم تاني، حكم تاني. لكن ما لم يتغير بذلك لا، حكمه أنه طاهر. قال إن ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة اللي هي المشقة عن هذه الأمة. أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير إذا كان سؤره في إناء يستعمله الإنسان إناء صغير، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في باب كيفية تطهير النجاسات وكيفية تطهير نجاسة الكلب والخنزير أمر مع غسل الإناء سبع مرات أو ثمان مرات وتعفيره بالتراب أو يكون أوله أو الثامنة بالتراب، أمر بإراقة ما في الإناء، والمقصود به الإيه؟ الآنية التي يستعملها الإنسان في طعام أو شراب. قال أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الولوغ هو أن يحرك الكلب لسانه في الإناء. الكلب ممكن يشرب من غير ما يحرك لسانه. الولوغ شرب وزيادة، يعني إيه؟ ممكن إيه يشرب من غير ما يحرك لسانه، فتحريك اللسان هو الولوغ. قال إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. سيأتي معنا روايات كثيرة وليعفروا الثامنة بالتراب أو يغسل، فليغسلون 7 أولاهن بالتراب إلى آخر ذا، أو إحداهن بالتراب، وسيأتي معنا إن شاء الله. قال وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته، قال الله تعالى فإنه رجس، بعدما ذكر الخنزير وغيره من النجاسات. نقف إن شاء الله إلى هنا، وإن شاء الله يكون معنا في الأسبوع المقبل، في أسبوع بعد المقبل إن شاء الله، باب الآنية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.